بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين ما يدخل تحت الأصل، الأصيل في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. ولذلك يسرد الآيات سردا، لأن بمجرد قراءتها وفهم معانيها يدل على إثبات هذا الأصل. إذا كان الأصل ما هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، إذن ماذا بقي؟ أن نعرف الآيات التي أثبت الله تعالى لنفسه صفات فنقرأها ونمرها كما هي، بمعنى أننا نثبت الألفاظ والمعاني التي دلت عليها، وليس المراد أننا نمرها كما قال بعض السلف أمروها بلا كيف، معناها مجرد قراءة اللفظ دون المعنى، هذا باطل. بل إثبات قولهم بلا كيف يدل على ماذا؟ على أنهم قد فهموا المعنى لكن لا يكيفون، وإلا لا يتصور أن ينفى الكيف عند مجرد ماذا؟ الألفاظ. نقرأ استوى ولم يعلم معناه قبل كيف، هو ما فهم معناه أصلا، كيف يكيف؟ واضح هذا؟ حينئذ المراد به أمروها كما جاءت، بمعنى اقرأوها وتثبت الألفاظ على ما دلت عليه في لسان العرب، إلا إذا كان ثم حقيقة شرعية فحينئذ تكون مقدم على الحقيقة اللغوية. ومن جملة ما ذكره رحمه الله تعالى قال قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لازال يبين بعض الصفات المتعلقة بأفعاله جل وعلا الاختيارية، ومر معنى أن من صفاته جل وعلا الذاتية، وهي التي لا تنفك عنها الذات بحال من الأحوال، ومن صفاته فعلية وهي ما يتعلق به بالمشيئة، ومن ذلك المجيء والاستواء. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هذا فيه إثبات صفة الإتيان. هل حرف استفهام بمعنى النفي هنا، استفهام قد يخرج عن أصله ويأتي به بمعنى النفي، وهذا كثير فيه في القرآن، ويسميها البلاغة مجازا، سميها البلاغة مجازا. إذن حرف استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، ما ينظرون، ويدل على ذلك إلا إذا جاءت بعد الاستفهام فهي بمعنى النفي. كلما وقعت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام للنفي، استفهام للنفي. هل ينظرون أي ينتظر الكفار، هنا ينظرون بمعنى الانتظار، لأن اللفظ قد يستعمل في لسان العرب بمعان قد تتفق وقد تختلف، وقد يميز بعض هذه المعاني عن بعض بالاستعمالات، يعني يتعدى بحرف في، يتعدى بحرف إلى، لا يتعدى، ومن ذلك ينتظر أو نظر، نظر إلى، نظر في، نظر، هكذا استعمالته لسان العرب. هل هي بمعنى واحد؟ الجواب لا، مع أن اللفظ ناظر، حينئذ إذا جاء نظر بمعنى ينتظر، ينتظر من الانتظار، وإذا جاء نظر في بمعنى تأمل وفكر في، نظر إلى قاطبة بلسان عرب ليس إلا النظر بالبصر. إذا النظر له معان، هذه المعاني مختلفة أو لا؟ لا شك أن ثم فرق بين الانتظار وبين التأمل وبين النظر الذي يكون بالبصر، وهذا لا بحيث اللفظ أو من حيث اللفظ مستوى، لكن الذي يدل على الفروق بين هذه المعاني هو الاستعمالات. ولذلك قال هنا ينظرون أي ينتظروا، ليس هذا تأويلا، الذي يظن أن النظر دائما يأتي بالبصر حينئذ يقول هذا تأويل، لا ليس تأويلا، وإنما يفسر اللفظ بحسبه، حينئذ السياق والسباق هو الذي يبين معنى اللفظ. ولذلك قلت لك سابق أن اللفظ إذا نزع عن النص يحتمل، لكن باعتبار النص حينئذ لا يحتمل إلا معنى واحدة، لا يحتمل إلا معنى واحدة. قال ينظرون أن ينتظر هؤلاء، أن ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظر به، عده بالباء بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإله أو ذكر الوجه فمعناه النظر، يعني إذا عدي بإله يفسر بماذا؟ بالبصر، أو ذكر الوجه حينئذ يفسر به بالبصر، أو عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. إلا أن يأتيهم الله، أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والشاهد منه قول ماذا؟ يأتيهم الله. وجه الاستدلال فعل مع فاعله، يعني أسند الفعل إلى فاعله، أسند الفعل إلى فاعل، حينئذ يدل على ماذا؟ على أنه موصوف. هذا قاعد عام تجري معك في وجه الاستدلال. يأتيهم الله، الله آت، الله آت، حينئذ صار ماذا؟ صار في المعنى موصوفا. كل فاعل فهو في المعنى موصوف، فهو المعنى موصوف، كما لو قال جاء زيد الكريم، زيد الكريم، كريم صفة لزيد، حينئذ هنا نقول ماذا؟ إلا يأتيهم الله، الله آت، لا فرق بينهم من حيث النتيجة، إن كان يسمى هذا باسم عند النحاة وهذا له اسم خاص. قال إلا يأتيهم الله في ظلل، في بمعنى مع، أي مع ظلل، جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك، ما أظلك يعني كان فوقك وسترك، من الغمام أي السحاب الأبيض الرقيق، أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما، غماما بالنصب لأنه يغم أي يستر، لأنه يغم أي يستر. والملائكة بالرفع أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم، فصل القضاء بينهم. وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، لكن ظهورها أبرز في الآخرة. قال محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل، فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم. وأما إتيان الرب وهو الشاهد هنا فهو يوم القيامة لفصل الخطاب، ويسند إليه جل وعلا على أنه وصف قائم به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، صار ماذا؟ صار مما تواتر به مع النص. إلا يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا، حينئذ نقول هذه الآية تدل على ماذا؟ على مجيئه، على مجيئه جل وعلا يوم القيامة لفصل القضاء، هذا منصوص عليه في القرآن وكذلك في السنة وكذلك أجمع الصحابة عليه رضي الله تعالى عنهم. قال: تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا، صريحا بمعنى ماذا؟ لا يحتمل التأويل، صريح لا يحتمل التأويل. والقاعدة أن باب الأسماء والصفات كله من باب الصريح، من باب الصريح، لا سيما جاء فيه القرآن، أما في السنة وقد يصح الحديث تأتي ألفاظ ونحو ذلك تختلف. قال: ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات، انتهى. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بالعباد. هنا جمع بينهما في نص، ووصف الملائكة بالإتيان وكذلك أضاف الإتيان إليه، إذن اللفظ واحد ولكن المعنى في أصله متحد، لكن يختلف اختلاف المضاف إليه. أسند إلى رب جل وعلا، فمعناه حينئذ باعتبار ذاته جل وعلا هو خالق، صار صفة له تليق بجلاله، ولا يشبه ولا يمثل ولا يحرف البتة. قال: أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك، أو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رأها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن من قبل ذلك، يعني من قبل طلوع الشمس من مغربها، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، أجمعون ذا بالرفع تأكيد لي الواو آمنوا، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله. قال: وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، والمجيء والإتيان في قول أكثر العلم بمعنى بمعنى واحد. قال قول كلا هي حرف ردع وزجر، قول دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، قوله دكا دكا أي دكا بعد دك أي كرر الدك عليه حتى عادت هباء مبثا، دكا دكا أي دكا بعد دك حتى عادت هباء مبثا. قوله وجاء ربك في إسناد المجيء إلى الرب جل وعلا كأنه قال ربك جاء أي متصم بصفة المجيء. ولما قال كلا إذا دكت الأرض ولم تدك الأرض بعده، صحيح لم تدك الأرض بعده، فدل ذلك على أن مجيئه بعده لم يقع، إذن سيقع بعد ذلك، حينئذ هل يوصف بكونه حادثا؟ نقول لم يكن ثم كان، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى كون صفاته هنا متعلقة بالمشيئة، يعني تنفك عنها الذات في وقت ثم بعد ذلك إذا جاء الوقت المعين الذي حدده الله تعالى حصل مجيئه كنزول سيان لا فرق بينهما. قال وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده، والملك أي جنس الملائكة، الآيات السابقة قال الملائكة وهنا قال الملك، دل ذلك على أن ال هنا جنسية، يعني جنس الملائكة أي الملائكة أي جنس الملائكة. قولوا صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. قال رحمه الله تعالى وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام، قال ويوم تشقق تتشقق، صحيح تتشقق، إذا حذف إحدى التائين كثير في القرآن، كثير فيه في القرآن، سببه ماذا؟ أن اجتماع التائين فيه ثقل على الناس، تتشقق لو قرأت بسرعة حينئذ يقع أشكال، تتشقق حذفت إحدى التائين. ويوم تشقق المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء وتشقق السماء أي انفطارها أي انفطارها، والمراد هنا التشقق والمراد به ماذا؟ إذان بنزول الله تعالى، لأن تنشق السماء ثم تنزل الملائكة ثم بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا، وهو وجه مناسبة ذكر الآية هنا، وإلا ليس فيها لفظ المجيء ولا الإتيان، الآية ليس فيها. قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل، هذا إخبار عن الملائكة، إخبار عن تشقق السماء ثم تنزل الملائكة، لم يذكر فيه ماذا؟ ها الإتيان أو المجيء، حينئذ نقول التشقق هذا إذان مقدمة لنزول الرب جل وعلا كما دلت عليه الآيات الأخرى، كما دلت عليه الآيات الأخرى، إذن تدل هنا بدلالة اللزوم، تدل هذه الآية على إثبات صفة الإتيان بدلالة اللزوم، دل على ذلك ماذا؟ الآية السابقة. قول بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده كما دلت عليه الآيات وكذلك الأحاديث. فهذه الآيات السابقة التي أوردها المصنف رحمه تعالى إثبات صفة الإتيان والمجيء، هذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. حينئذ أصل المعنى مدرك كما أن اللفظ مدرك، وأما كيفية هذه التي يعبر عنها العلم كما يليق بجلاله، بمعنى أننا لا نعلم كيفية ذلك، لا نعلم كيفية ذلك. وهذه من صفاته سبحانه الفعلية، يعني المجيء والنزول والإتيان كالاستواء ونحوه، هذه من صفاته سبحانه الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، كتاب والسنة، حينئذ هذا واجب، نقول نعم واجب، ولا يحل لمسلمين أن يحرف صفة واحدة ولو آمن بجميع الصفات، بل لا بد من القول أو لا بد من استواء الإيمان بجميع الصفات، لا يفرق بين صفة وصفة، كما الشأن في الأشاعرة حيث يثبتون بعض الصفات زعما منهم أنها صفات ذاتية، وأما الصفات الاختيارية هذه كلها عندهم ماذا؟ كلها عندهم محرفة لا يؤمنون بها، لأن تقتضي ماذا؟ تقتضي أن الشيء لم يكن ثم كان، صار ماذا؟ صار فيه إثبات تعدد الحوادث، تعدد الحوادث، لأن الشيء إذا لم يكن ثم كان دل على أنه مخلوق، وحينئذ المخلوق لا يكون صفة للخالق، وإذا قلنا بذلك بمعنى أن الصفة اتصف الموصوف بالصفة معناه حلت الحوادث في الخالق جل وعلا، وهذا باطل عندهم، حلول الحوادث، وهذا باطل وكلام باطل هو، لأن تفسير الحادث بأنه لا يكون إلا مخلوقا هذا باطل، بل الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون. لما جعلوا الأصل مقررا أرادوا أن يفهموا الكتاب بما تعصل عندهم، يعني فرق بين مسلكين. قد يقول قائل هم ماذا صنعوا؟ أصلوا الأصل أن الحادث لا يكون إلا مخلوقا طيب هل هذا متفرع عن الكتاب والسنة أم لا؟ لو لم ننظر الكتاب والسنة قل نعم، لم يكن ثم كان، إذن هذا موجود، لم يكن عدم ثم خلق إلى آخر. لكن لو نظرنا الكتاب والسنة وجدنا أن الشيء الذي لم يكن ثم كان قد يكون صفة الله تعالى، لسيما في هذه الآيات المتعلقة بالصفات الاختيارية، لم يكن مستويا ثم قال ثم استوى، ثم تدل على ماذا؟ لم يكن ثم كان، ينزل ربنا وجاء ربك إلا أن يأتيهم الله. إذن آيات كلها تدل على ماذا؟ على أن هذه الصفات لم تكن ثم كانت، وهذه الصفات بالإجماع تليق بالله عز وجل مضافة إليه، إذن ليست مخلوقة. إذن نأخذ منه ماذا؟ أنه لا يلزم في الشيء الذي لم يكن ثم كان أن يكون ماذا؟ يكون مخلوقا. فلو تفرعوا عن الكتاب والسنة وكان الأصل عندهم في دينهم والتمسك به الدين هو الكتاب والسنة لما وقعوا في هذا الخلل، وهو أن كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: وهذه من صفاته سبحانه الفعلية، فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى. يعني نتأسى ونقتدي بأن الله تعالى أعلم وأخبر عن نفسه، يعني إذ ما واجبنا واجبنا أن نؤمن بما أخبر عن نفسه، ما أخبر عن نفسه كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تجنب المحاذير، من غير تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني مع اجتناب المحاذير الأربعة. فلا يصح الإيمان به الصفات إلا باجتناب هذه المحاذير الأربعة. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه نحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة، يعني لا مجاز، كما يليق بجلاله وعظمته. قال: إذ الأصل حقيقة ولا صارف عن ذلك، يعني إذا أردنا أن نتنزل مع الأشاعرة أو غيرهم قلنا الأصل ما هو؟ الأصل حقيقة والمجاز فرع، إذن لماذا تعدلون إلى الفرع مع إمكان حمل اللفظ على الأصل؟ وأنتم عندكم في المجاز بالإجماع أنه لا يجوز العدول عن الحقيقة متى ما أمكن حمل اللفظ على حقيقته. هنا لا مانع أن نحمل اللفظ على حقيقته، بل هو من كماله جل وعلا أن يتصف بصفات الكمال. إذن لماذا تعدلون إلى ماذا؟ إلى الفرع مع وجود الأصل، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز. هكذا عبر، حيثما استحال الأصل، ما هو الأصل؟ الحقيقة. حيثما استحال، لا يمكن بحال من الأحوال أن نحمل اللفظ على الأصل أو حقيقته، حينئذ نعدل إلى المجاز. ولكن لا يقولون بذلك، عندهم وضعوا قرينة عقلية ليست لفظية، لأنه إذا جاءوا إلى اللفظ يدل على ماذا؟ على إثبات الصفات على ما جاء في النص. لكن عندنا ماذا؟ عندنا قرينة عقلية دل عليه العقل، فكل لفظ في القرآن أو في السنة يحرفه الأشاعرة أو غيرهم ليس لهم إلا قرينة واحدة، وهي ماذا؟ قرينة عقلية، استحالة قيام الحوادث بذات الخالق جل وعلا. استوى الرحمن العرش، استوى، قال هذا حادث، إذن يستحيل أن يتصف الرب جل وعلا بصفة الاستواء. قال عن نفسه استوى، قال مجاز. من علاقة القرينة الصارفة، قال استحالة إلى آخره. جميع النصوص التي يحرفونها ولا يؤمنون بها إنما يحرفون به بهذا المعنى، ولذلك رد هنا بين أشار إلى الحقيقة والمجاز، لأن ثم أشاعر لابد من التنصيص على مذهبهم. قال: إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل بدع الذين يحملون هذه الآيات على ماذا؟ على المجاز. كلما جاء لفظ من صفات الرب جل وعلا ولا يروق لهم قالوا هذا مجاز. قال: ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. هذا الأصل في إسناد الأفعال إلى فاعليها أنه يقتضي ماذا؟ أن يكون الوصف قائما بالذات. فإذا قيل جاء ربك، جاء ماذا؟ بذاته، جاء بذاته. وإذا كان كذلك حينئذ يمتنع أن يقال جاء أمر ربك أو جاء ملك من عند الله تعالى، لأن المضاف إليه يجوز في لسان العرب ما يسمى بمجاز حذفي، يجوز أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه، هذا لا إشكال فيه، يجوز إذا لم يلتبس المعنى بشروطه، لكنه في الجملة جائز. وإن كان أهل البيان يسمونه ماذا؟ يسمونه مجازا حذفي، لكنه أسلوب من الأساليب العربية ولا يمكنه أحد البتة، لكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم قرينة تدل عليه. فإذا امتنع رجعنا إلى الأصل، ثم عندنا أصل ماذا؟ أن هذا لا يجوز أن يكون مع صفات الرب جل وعلا، لأن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها. فإذا لم يرد عن صحابي تأويل اللفظ عن ظاهره، قلنا ماذا؟ قلنا هذا الظاهر هو مراد ولا يجوز العدول عنه البتة. لو قيل بأن جاء ربك في لسان عرب، جاء زيد مثلا، جاء الأمير، حينئذ جاء رسول الأمير، يحتمل يحتمل أو لا يحتمل، جاء الأمير وجاء رسول الأمير، بنى الأمير الدار ما بنى بنفسه وإنما أمر، حينئذ هذا محتمل. لكن فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا لا يحتمل. لماذا؟ لأننا عندنا أصل يجب أن نفهمه، ليس النص فقط منفكا عن سائر النصوص. العقيدة مركبة في الاستدلال والأدلة، الدليل قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. حينئذ عندنا أصل جاء ربك، عندنا أصل هو أن الأصل في حمل صفات الرب جل وعلا على حقائقها، ولا ندعي خلاف ظاهرها البت، هذا مجمع على مطرد في الشرع ودل عليه الصحابة وفهم السلف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: دلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا بأس عند التصريح، ولا بأس بالتصريح للمخالف. يعني هل يجوز أن نقول جاء ربك بذاته، يأتي ربنا بذاته، استوى بذاته، يجوز أو لا يجوز؟ إذا أردنا التقرير باب المعتقد ولسيما في تعليم الناس ونحوه لا نحتاجها، لهذا الزيادة على اللفظ، زيادة على اللفظ، ونبقى مع النصوص. لكن في مقام المناظرة والمجادلة مع البدع ونحوه لا بأس، بل قد يكون مأمورا به أن نقول المراد هنا المجيء بذاته ليس شيئا آخر، وإنما ينزل بذاته، وإنما استوى بذاته. فالتصريح هذا وإن كان زيادة في اللفظ إلا أنه مأخوذ من المعنى، مأخوذ من يعني دل عليه ماذا؟ جاء ربك، هذا متضمن بدلالة التضمن في ضمنه أنه صفة ذاتية، بمعنى ماذا؟ أنه جاء بذاته، لم يأتي بأرسل ملكا أو أرسل أحدا، إنما جاء بذاته. حينئذ يقول بذاته، هذا دل عليه التركيب، لا يفهم بلسان عرب مسند إليه إلا بهذا. إذا قلت أنت جئت إلى المسجد، جئت برجلك فقط أو بذاتك، ها؟ إذن يفهم أنك بذاتك بكاملك، فإذا كان كذلك فصار الوصف قائما بك أنت، هذا الأصل. ولذلك قال ماذا؟ بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك. يعني يقول جاء، نعم جاء ربك، نثبت اللفظ على ظاهره لأن الله تعالى أخبر بذلك، لكن الصفة هنا لم يأتي بذاته، يحرفونه. قال: ويؤولون مجيئه بمجيء أمره، يؤولون يعني يحرفونه مجيئه جل وعلا كما في قوله جاء ربك بمجيء أمره، يعني أمر الله تعالى، أمر الله تعالى بمجيء أمره ونزوله، نعم، ويؤولون مجيئه بمجيء أمره، ويؤولون نزوله بنزول رحمته. ينزل ربنا، قال لا، ما ينزل الله عز وجل، ما الذي ينزل؟ قال رحمته، ملك من الملائكة. طب أسنده لنفسه، قالوا مجاز على حذف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه. ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، أي ينزل تنزل رحمة ربنا، وهكذا على حذف مضاف، لكن هذا باطل. نرده بماذا؟ بأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. قد يقول لك هذا مسوغ في لسان العرب، نعم مسوغ في لسان العرب، وليس كل ما ساغ في لسان العرب جاز أن يعمل به في باب العقائد، في باب العقائد. قال: ونزوله أي يؤولون نزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز حذف، مجاز حذف يعني بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. قال: والتقدير في وجاء ربك أي أمره، لكن ما القرينة على أنه جاء ربك أي أمره؟ ما في قرينة، لا يوجد قرينة إلا العلاقة السابقة، وهي استحالة قيام المجيء بذاته، لأن المجيء ليس وصفا ذاتيا بمعنى أنه لا ينفك عنه، وإنما يكون بعد أن لم يكن، هذا عند محال، لأنه يقتضي ماذا؟ قيام الحوادث بذاته، وهذا باطل عنده. حينئذ قالوا ماذا؟ قال: وجاء ربك أي أمره. ما القرينة؟ ليس عندنا في اللفظ قرينة. قالوا قرينة عقلية يدل عليه ماذا؟ من خارج. إذن عندهم أصول خارجة، تبي أصول خارجة يحرفون بها الكلم عن مواضعه بناء على هذه الأصول، وهو القرينة العقلية وما دل عليه العقل. قال: أي أمره، وينزل ربنا أي أمره أو بعض ملائكته أو رحمته، نحو ذلك من التأويلات الفاسدة. ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة، تبي صريحة، وما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة يعني إجماع. إذا النصوص صريحة وعندنا ماذا؟ عندنا إجماع. فإذا كان كذلك لو قيل بأن وجاء ربك يحتمل فهو محمول على إجماع أهل السنة والجماعة، لو من باب التنزل لا نسلم، لكن لو حينئذ نقول ماذا؟ نرجع إلى الإجماع الصريح القاطع في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله وجاء ربك، وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني في سائر النصوص الدالة على الصفات الاختيارية، لكن أراد أن يمثل هنا، قالوا هذا مجاز الحذف تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه. أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، يعني من أين جئت إلى هذا المقدر؟ إذا جاز حذف شيء في لسان عرب من التركيب لا بد من قرينة بإجماع النحاة، لكن ما يجمع عليه النحاة أو يقررونهم في باب النحو لا يعملونه في باب العقائد. وحذف ما يعلم جائز قاعدة عامة أطلقها ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر، وهي قاعدة عامة في باب النحو. وحذف ما يعلم جائز، إذا ما لا يعلم حذف ما حكمه؟ غير جائز. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني إن ضر لا يجوز حذف الفضل البتة. فإذا كان كذلك فالقاعدة المضطردة هنا أن الحذف لا يصح ولا يجوز بإجماع النحاة إلا إذا دل عليه قرينة لفظية يدل عليه كما قال ابن القيم رحمه تعالى مطابقة تضمن التزام، وليس عندنا هذا البتة في قول وجاء ربك. إذن نناقشهم بماذا؟ بالأدلة التي يقررونها في باب الأصول أو في باب النحو. قال رحمه الله تعالى أنه إضمار يعني حذف، الإضمار يعبر عنه بماذا؟ بالحذف، وعبر تارة به بالاستكان، وإن تخفف أن فاسمها سكن، فاسمها سكن أي أضمر حذف، وتارة يعبر عنه بالحذف أو الكثير، وتارة يعبر عنه به بالإضمار. إذن المراد به التقدير هنا إضمار ما لا يدل عليه اللفظ. إذن إذا أضمر شيء يعني حذف من اللفظ وقام اللفظ مقامه لابد أن يكون فيه ماذا؟ قرينة، هذه قاعدة العربية. فإذا كان كذلك فلابد من ماذا؟ فلابد من قرينة. أين قرينة هنا؟ لا يوجد. ولذلك قال ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة، بدلة المطابقة ولا تضمن ولا لزوم. وادعاء حذف بلا دليل لو سلم بهذا وفتح الباب يرفع الوثوق من الخطاب، صار كل نص ماذا؟ صار حتى الفلاسفة يأتون ويحرفون الدين ويبدلون، حينئذ ماذا؟ قالوا هذا حذف دل عليه العقل، وحينئذ كيف يردون على المعتزلة ولا شعر يشتغلون بالرد على المعتزلة؟ فإذا جاءوا إلى مثل هذه المسألة قالوا حذف مجاز حذف، حينئذ ماذا يصنعون؟ لابد من الرجوع إلى القواعد والأصول المتفق عليها في فهم لسان العرب. فلو فتح الباب بأن كل من لم يفهم شيئا أو أراد إبطاله وقال حذف مجاز إذا عندنا محذوف مقدر وقدره برأسه، حينئذ كل نص جاز ماذا؟ أن نقدره، جاز أن نقدره. ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا، صح ولا ها؟ فأولئك هم الكافرون، هكذا ممكن. فإذا كان كذلك حينئذ لا نثق بنص البتة، وإنما نرجع إلى الأصل مبتدأ وخبر نفهم ما دلالة الإسناد والمسند إليه، المسند المسند إليه، وكذلك ما يتعلق به الجملة الفعلية. قال وادعاء حذف بلا دليل، إذا لو كان بدليل لا بأس به يجوز، برفع يرفع الوثوق من الخطاب، يعني خطاب الله تعالى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه تا كلامه. والإتيان والمجيء، إتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، يعني فيه في الشرع نوعان. هل كلما جاء إتيان نفسر بصفة تليق بالبارد جل وعلا أم ثم في تفصيل؟ قال في تفصيل، قد يأتي مطلقا وقد يأتي مقيدا. قال والإتيان والمجيء المضاف إليه، المضاف إليه يعني من جهة اللفظ الذي أسند، المضاف إليه لا يعنى به ماذا؟ غلام زيد، وإنما قد يعنى به ماذا؟ وجاء ربك، هذا مضاف إليه أو لا؟ أضيف إليه يعني أخبر عنه، يعني وصف به، هذا المراد، وليس المراد المضاف إليه الذي هو المصطلح عند النحاة. قال والإتيان والمجيء المضاف أي مسند الذي أخبر به عن الله تعالى نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة، ها مقيد أو لا؟ مقيد، جاء الله بي بالرحمة والخير، هذا جاء مقيدا، هذا مخلوق. قال ولقد، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، جئناهم بكتاب، جئناهم بهذا مقيد. والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، يعني لا يكون مقيدا لا برحمة ولا بكتاب. قال فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه. ولقد جئناهم بكتاب يعني أرسلنا مع جبريل، أرسلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم، يحتمل أو لا، لا يكون وصفا يعني يضاف إلى الله عز وجل. قال والثاني الإتيان والمجيء المطلق يعني غير مقيد، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا انتهى من الصواعق ومن الأخذ. وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالله يفعل فعال لما يريد كما مر معنا. فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد كما مر حتى تقريب ابن القيم رحمه تعالى في هذه الآية. وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، كصفاته قائمة به سبحانه. ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله، يعني إذا لم تكن ذاته متصفة بأفعاله وأن الذات هي محل قيام الأفعال وكذلك الصفات، لم يكن موصوفا بصفات الكمال، وإنما نصف الله تعالى بصفات الكمال وأفعاله الكاملة. حينئذ إذا وصفناه بصفات دل ماذا؟ على أن الذات قد قامت بها الصفات، فلو كانت الصفات لم تقم بالذات لم يكن حينئذ ثناء يتعلق بالذات باعتبار الصفات، صح أو لا؟ يعني إذا أثنينا على الله تعالى بصفات كماله أو بصفات الكاملة دل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الصفات قامت بالذات، لو لم تكن قائمة ما صح أن نثني على الرب جل وعلا بصفاته لأنه منفك عنها، وإنما تكون مخلوقة. قال رحمه الله تعالى، قال ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة متعدية كالصفات، لازمة متعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق. قال فصفاته سبحانه تليق به، أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل، شبهوا وعطلوا. شبهوا أولا بمعنى أنهم لم يفهموا من النصوص إلا ما يتبادر إلى الذهن وهو ما يشاهده من المخلوق، فإذا قيل إتيان حينئذ فسروا بإتيان الزيت، وإذا قيل استواء فسروا باستواء عمرو، وإذا قيل بمجيء لم يفهم منه إلا مجيء بكر، وهكذا. ثم قالوا إذا محال، هذا مخلوق، صفات المخلوق، فلا نفهم من آية الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، إذن والله عز وجل منزه عن ذلك، إذن هذا أول ما يتبادر إلى الذهن. قالوا مدلول النصوص لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا التشبيه، ولذلك جعلوها من المتشابه، وهذا باطن. ثم انتقلوا إلى مرحلة ثانية، وهو أن إذا كانت لا يفهم منها إلا التشبيه، حين ننتقل إلى أن المراد بها ماذا؟ المجاز. فالمجاز جاء ثانيا لا أولا، أولا شبهوا ومثلوا، ثانيا قال لابد من تصريف ظاهر اللفظ، لابد من التحريف، فحملوه على ماذا؟ على المجاز. فإبطال المجاز لا يلزم منه ماذا؟ إبطال مذهب الأشاعرة ومن نحوه. واضح هذا؟ إذا أبطلت المجاز لا يدل على أن مذهب الأشاعرة قد زال من أصله. بعض طلبة العلم إذا قال لا مجاز وطاغوت إلى آخره، ظن ماذا؟ ظن أن مذهب الأشاعرة قد انتهى محيا، لأنه أبطل ما لا يوجد مجاز وليس بلسان العرب إلى آخره. لا، هذا ضعف هذا. ولذلك نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنكاره للمجاز ليس من باب الرد، يعني ليس وسيلة في رد مذهب الأشاعرة، هذا ضعف، يعني إنكار الشيء مع وجوده من أجل دفع الباطل هذا ضعف. وابن تيمية أعلم من هذا، أن ينكر المجاز من أجل ماذا؟ لكنه لم يقتنع به أصلا، لم يوجد في لسان العرب ابتداء، ليس من أجل الرد، وإن كان ذكره في مقام الرد على أهل البدع. فعينئذ نقول القاعدة هنا ماذا؟ أنهم أولا مثلوا ثم بعد ذلك ادعوا المجاز، فتبطل أولا أن ظاهر النصوص لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق، إلا ما يليق بالمخلوق. وهذا أسلم ما يعتني به الطالب، قاعدة القدر المشترك، المعنى الكلي الذي يكون في الذهن، هذه اعتنى ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا لسيما في التدمرية. حينئذ القاعدة قال اللفظ من حيث هو له أصل، وهذا الأصل إنما يكون ماذا؟ يكون فيه في الذهن، وجوده في الخارج ينفصل بإضافته، إن أضيف إلى الخالق جل وعلا فله معنى يليق به، وإذا أضيف إلى المخلوق له معنى يليق به. قال رحمه الله تعالى: فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدع فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل. لما شبهوا وقالوا مجاز عطلوا الرب جل وعلا، ما وصفه بما دل عليه اللفظ، استوى ها قالوا استولى، إذن هل وصف الله تعالى بالاستواء؟ لا، ما وصفه. قال: وفي هذه الآيات دليل بالرفع على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو، الاتيان من جهة العلو. وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو، علو منصوص عليه بأدلة كثيرة. إذن إثبات الاتيان المجيء صفات الرب جل وعلا على ما يليق بجلاله. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي مما يدخل في ما وصف الله تعالى به نفسه ما يتعلق بإثبات صفة الوجه. وذكر رحمه الله تعالى آيتين: قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله: إذا قرأت قوله كل من عليها فان فلا تسكت، يعني لا تقف، كل من عليها فان ويبقى، لابد من ماذا؟ لابد من الوصل. قال: فلا تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا من فقههم في القرآن وكمان علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجه. هذا بناء على ماذا؟ على أنه هل يراعى المعنى في الوقف أو لا، يعني هل يراعى المعنى في الوقف على رؤوس الآيات تصل حينئذ الكلمات التي تليها أو لا يحتاج، وإنما نقف على رؤوس الآيات كما هو السنة. جمهور العلم على أن الوقف إنما يكون على ماذا؟ على رؤوس الآيات، فويل للمصلين وتقف ها ثم تكمل. وأما إذا وصلت حينئذ من أجل ماذا؟ لأجل دفع المعنى، أصل المعنى الفاسد هذا لا يتبادر حتى مع الوقف، حتى مع الوقف، لأن هذا كلام الحق الرب جل وعلا. فالأصل حينئذ ما هو؟ الأصل القراءة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأ أن يقف على رؤوس الآية، على رؤوس الآية. حينئذ مذهب الشعب هذا اجتهاد منه، ولا يلزم منه ماذا؟ أنه لو وقف على قول فان أن يكون ماذا؟ أن يكون ما بعده منفصلا عما قبله، لأن الآيات والسورة إنما يؤخذ معانيها بالتركيب، والآية مع ما قبلها ومع ما بعدها. حينئذ لا إشكال أن يقول ماذا؟ أن يتبادر إلى الذين، قل لن يتبادر، إنما يتبع ماذا؟ يتبع السنة. فالصواب أن يقف على رؤوس الآية ولو كان المعنى منفصلا، ولو كان المعنى منفصلا. لماذا؟ لأنه لو وقف وقرأ الآية الثانية فهي موصلة للمعاني، لم يعتقد أن هذه الآية هذه من كلام الله عز وجل وما بعده ليس من كلام الله، وإذا وقف لا يعتقد أنه قد قطع الكلام وما بعده يكون ماذا؟ منفصلا مستأنفا، لا، إنما هو كلام متصل بما قبله. هذا هو الأولى. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقف ثم يصل. قالوا: هذا من فقههم القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده. وهذا حاصل بالنوعين، بالوقف وبالإصالة، حينئذ نرجع إلى السنة. ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، يعني قول كل من عليها فان هذا ليس فيه مدح، وإنما المراد هنا بالآية ماذا؟ هو الإخبار عن بقاء الله تعالى. والصواب أن يقال ماذا؟ الآية أفادت الإخبار عن النوعين، أن المخلوق سيفنى، فمن صفاته عدم البقاء، وحينئذ إذا كان من صفاته عدم البقاء دل على أن الخالق متصف به، على أن الخالق متصف به البقاء، إذن فيه فائدة كذلك. قال: إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، انتهى من كلام القيم. قوله ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك، فيه إثبات صفة الوجه لله، فيه إثبات صفة الوجه لله صفة، لأنه ماذا؟ أضاف الوجه إليه. ويبقى وجه ربك مضاف ومضاف إليه، إذن أضافه إليه. ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب. والوجه قال هنا وهو من الصفات الذاتية، يعني معناه معلوم، معناه معلوم، الكيف مجهول كسائر الصفات. ولذلك جاء وصف الوجه بصفات، جاء وصف الوجه يعني نعت به بصفات كالبهاء والعظمة، وكذلك مما يأتي ذي الجلال والإكرام أنص عليه الباري جل وعلا. قال: وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات التي لا ينفك عنها الرب جل وعلا في حال من أحواله. فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلاله وعظمته، وعلى هذا مضى الصحابة والتابعون والآئمة إجماع هذا ذو الجلال والإكرام. هذا وصف لي للوجه أي ذو العظمة والكبرياء، يعني ذو الجلال بالرفع دل على ماذا؟ لو كان المراد به ربك لجاء بذي، صحيح، ويبقى فعل مضارع، ويبقى وجه هذا فاعل وهو مضاف وربي مضاف، قال ذو نعت لأي شيء، للمضاف أو المضاف إليه؟ للمضاف. لو كان المراد به المضاف إليه لقال ذي الجلال، هذا واضح. قال: ذو الجلال والإكرام، هذا صفة لوجه بدليل الرفع، أي ذو العظمة والكبرياء. قوله والإكرام مصدر أكرم، أي المكرم لأنبيائه وعباده، مكرم. إذن إكرام هذا فعال مصدر، والمصدر معلوم ماذا؟ أنه صالح لأن يكون بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، إذن مكرم ومكرم. والله عز وجل كذلك مكرم ومكرم، مكرم من جهة عباده بطاعته جل وعلا، فأكرمه به بالطاعة والامتثال لأوامره، وهو مكرم كذلك أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي هو المستحق لأن يجل ولأن يكرم، والإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة، الإجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن ماذا؟ يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف: لا يهدين أحدكم لله ما يستحي، يعني فيه في الأضحية هكذا قال ابن تيمية، هذا موجود في الفتاوى، ومنه قول بعض السلف لبنيه في الأضحية لا يهدي بدون نون التشديد، هنا أكدها لا هدينا، هنا قال لا يهدي أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، يعني صديقي نحو ذلك، لا تذبح ما ليس كريما، إذا جاءك ضيف وذبحت لإكرامه ذبحت ماذا؟ النفيس، صحيح؟ لا تذبح الخسيس، هذا الأصل. وإذا أهديت لله عز من الأضاحي والهدايا إذا تأتي به بالنفيس. قال: فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء، إذ كان أكرم من كل شيء هو. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصما في نفسه بما يوجب ذلك، ذو الجلال والإكرام، هو صاحب الجلال بمعنى التعظيم، والإكرام لأن يكرم، لأي شيء؟ لذات لا تتصف به سائر الصفات؟ لا، وإنما يدل على ماذا؟ على أنه متصم بسائر الصفات التي هي صفات كمال. قال: والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك والحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد. قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل السماء، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون، كل شيء هالك، كل شيء هالك. إذن كل جاء بصيغة عموم، حينئذ نقول شيء كذلك يدل على الإطلاق. قال: أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى، والمستثنى من هلاك والفناء ثمانية، يعني مما ذكره العلم أنه يبقى، هو مسبوق بعدم لكن سيبقى، حكم الله تعالى له به بالبقاء، لكنه ليس كبقاء الله تعالى، ليس كبقاء الله تعالى، بقاء الله تعالى ذاتي، وبقاء هذه المخلوقات ليست ذاتية إنما بفعل فاعل وهو الله عز وجل، فهو الذي أبقاها، أما بقاء الله تعالى فهو من ذاته وليس ثم من يبقيه، بل هو ذاتي، هذا الفرق بينهما. ثم هي مسبوقة به بعدم، هي ثمانية، نظم السيوطي بقول: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، قلمين. قال ماذا؟ نار، دل على النار هذه مؤبدة. وأما قول كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك، يعني وإن كان عاما إلا أنه عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص بمعنى أنه أراده ابتداء أن المراد بقول كل شيء هالك من كتب عليه ماذا؟ الهلاك. وأما من لم يكتب عليه الهلاك فليس داخلا في النص، ليس داخلا فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاما أريد به الخصوص. وفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد بخصوص، هذا من المسائل التي تعينك حتى في فهم مسائل المعتقد. العام الذي أريد بخصوص ابتداء المتكلم أطلق اللفظ وأخرج، لا نحتاج إلى ماذا أن نقول ما الدليل على المخصص، حينئذ نقول هذا عام أريد به الخصوص ابتداء تكلم المتكلم وأطلق اللفظ العام وأراد به بعض أفراده، حينئذ صار حقيقة في هذه الأفراد، هذا الصواب. وقيل مجاز عند الأصول، والصواب أنه ماذا؟ أنه حقيقة. الذين قال لهم الناس إن الناس أم يحسدون الناس، يعني من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الظاهر اللفظي. حينئذ استعمل اللفظ الناس، استعمل في واحد، هل نقول هذا الناس دخل فيه جميع الأفراد ونحتاج إلى مخصصات؟ لا نحتاج، إنما نقول أطلق اللفظ ابتداء، أطلق اللفظ. هنا كذلك كل شيء هالك، كل شيء قابل للهلاك، كتب الله عز وجل عليه الفناء، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مدلولا عليه بالنص، وما عداه فليس داخلا، لا نحتاج إلى نص. ولذلك قال ماذا؟ كل شيء هالك، كل من عليه فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء، هذا المراد به. والهلاك هالك، يعني عام أريد به الخصوص، بخلاف العام المخصوص الذي نقول ماذا؟ لابد من دليل يدل على التخصيص، لابد من دليل يدل على التقييد، هو في بابه صحيح، لكنه ليس هو العام الذي أريد به الخصوص. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، به بالقرائن، كقوله تدمر كل شيء بأمر رب، كل شيء حتى السماوات والأرض والجبال والبحار ما دمرت هذه، بقيت هذه، إذا كل شيء مراد به ماذا؟ ما كتب الله عز وجل، أن تدمره الريح وإلا باق. قال تدمر كل شيء بأمن ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، ومساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير، قال كتب الله تعالى، كتب الله تعالى أن تدمره الريح، إذن هذه الريح مأمورة تدمر شيئا معينا، ومع ذلك قال تدمر كل شيء، إذن تدمر كل شيء أمر الله به بتدميره. قال يقبل، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقول عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، كل شيء قل المراد به ماذا؟ ما يؤتاه الملوك، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. قال وهذا القيد يفهم من قراءة الكلام، إذ المراد أنها ملكة تامة الملك، تامة الملك، إذن لا اعتراض، كل شيء هالك مما كتب الله تعالى عليه الهلاك إلا وجهه جل وعلا. فبقاء الجنة وبقاء النار لا يحتاج أن نقول ماذا؟ نحتاج إلى مخصص، بل نقول هذا اللفظ استعمل ماذا؟ استعمل لفظ عام أريد به الخصوص ابتداء. ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم، يعني أشاعرة، ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز، أنه مجاز، مجاز عن ماذا؟ ماذا يراد به؟ الوجه معقول في لسان العرب، ما المراد به؟ مفهوم، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف، عندما نقول معقول من لسان العرب هو متصور. قالوا مجاز عن الذات، فأطلق اللفظ وأريده وبعض أطلق اللفظ وأريد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، يعني لا بد من تأويله، قل ما شئت بالتأويل، المهم ماذا؟ المهم أن تؤوله وأن تحرفه، قل الذات، قل الثواب، قل المراد به أي شيء، المهم ماذا؟ لا تثبت الوجه على أنه صفة لله عز وجل، لا تثبت الوجه على أنه صفة لله تعالى. قالوا هذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، يعني الله عز وجل فرق وجه ربك، ها رب المراد به أصل ابتداء الذات، يعني كأنه ذات ذات ربك، هذا باطل، أنه فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر اقتضي المغايرة بناء على الأصل. فأورد حديثا هنا كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله أي بذاته جل وعلا. والمراد به في الأصل ماذا؟ الذات. إن كانت مسماتا بلفظ الجلالة الله مع معاني المرادة قال وبوجهه الكريم. لو كان الوجه هنا بمعنى الذات لعطف الذات على الذات، والأصل المغايرة، الأصل المغايرة. قال وبوجهه الكريم، كان حديث فيه كلام لكن أراد به الاستدلال. والآية السابقة وجه ربك تدل على ذلك. لماذا؟ وجه ربك ذات ذات، لأن رب مراد به الذات متصفة به بصفة الربوبية. كذلك وجه إذا فسر بالذات صار ماذا؟ من إضافة الشيء لنفسه. قال ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات في الآية السابقة، وجه ربك أضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، النعت إلى الوجه بمعنى ماذا؟ أنه وصف الوجه. قال ويبقى وجه ربك ذو، أضاف النعت أراد به ذو هنا. قال أضاف الوجه إلى الذات في قول ماذا؟ وجه ربك مضاف ومضاف إليه، وأضاف النعت إلى الوجه ذو الجلال، هذا نعت لأي شيء للوجه. ولو كان ذكر الوجه صلة يعني زائدا ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، لقال ذي ذي الجلال، حينئذ يكون وصفا لأي شيء للذات الذي هو الرب. فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. إذن أضاف الوجه إلى الذات، وجه ربك، وجه ربك. حينئذ لو كان ماذا؟ لو كان المراد به وجاء ربك ويبقى ربك، لأنه على حذف المضاف عندهم، حينئذ صار ماذا؟ وجاء ربك ذو الجلال، وجاء ربك ذي الجلال. لو كان أراد به رب لصار ماذا؟ لصار بالخفض، لكن لما رفعه علمنا أنه أراد به المضافة ابتداء، فالتقدير حينئذ يكون باطلا من أصله. قال وروى مسلم في الصحيح حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره. هنا أضاف ماذا؟ أضاف الوصف إلى الوجه. إذن الوجه موصوف كذلك له صفة، هو صفة وكذلك ماذا؟ ثم صفات للصفة ولا إشكال فيه، كاليد مثلا صفة لله عز وجل، كاليدين صفة لله عز وجل وتوصف بالقبض والإمساك إلى آخره. قال لا أحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه. ومنها أي من هذه الأمور التي أبطل بها مذهب الأشاعرة أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، جاء مضاف إلى الذات إلى الرب جل وجه ربك. قال والمضاف إلى الرب نوعان، هذا من قواعد الباب، قواعد الأسماء والصفات. المضاف إلى الرب نوعان، أعيان قائمة بنفسها، أعيان جواهر قائمة بنفسها منفصلة منفكة كبيت الله، بيت الله منفصل، مع ذلك أضيف البيت إلى لفظ الجلالة، بيت بيت الله، كعبة الله، ناقة الله، منفصلة هذه، حينئذ تكون ماذا؟ قال كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه، يكون ماذا؟ يكون مخلوقا، يكون مخلوقا. إذن إذا أضيفت ما هو منفصل عين مستقلة بذاتها كالروح والبيت والناقة والعبد، حينئذ يكون هذه ماذا؟ هذه أعيان، هذه أعيان، حينئذ يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله، علم الله العلم لا ينفصل لا ينفك، وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافته إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف. إذا ما يضاف إلى الله عز وجل، وانتبهوا للمراد بالإضافة، ليس المراد به المعنى الاصطلاح عند النحاة مضاف ومضاف إليه يعني غلام زيد، وإنما المراد به الإسناد، المراد به الإسناد، فيدخل فيه الجملة الفعلية والجملة الإسمية. قال فهذه إضافته إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع إلى الله عز وجل من باب إضافة ماذا؟ العين المستقلة أو الذي لا يقوم بذاته، لا شك أنه الثاني، حينئذ ماذا؟ ليس عندنا سمع منفصل حتى في شأن المخلوق، حتى في شأن المخلوق ليس عندنا صفة ذاتية أو أمر منفصل عن الإنسان، لا السمع ولا البصر ولا الروح إلى آخره. حينئذ نقول ماذا؟ قال إذا عرف فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق لا إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم الشيطان الرجيم، هذا حديث فيه ضعف. فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم. لو كان الوجه مخلوقا حينئذ ماذا؟ لما جاز الاستعاذة به، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك لا تجوز. قال فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه الذات، أي الوجه، إنه الذات نفسها، وقول من قال إنه مخلوق يعني الثواب، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. إذن الوجه ثابت لله تعالى على الوجه اللائق به، لا ندخل في تفسير معنى الوجه، وإنما ندرك ماذا؟ ندرك ما يفهم في لسان عرب بالوجه على جهة العموم، والمعنى معلوم وكيف مجهول. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا شروع في آيات الدالة على إثبات صفة اليدين، وذكر فيه ماذا؟ آيتين، ذكر آيتين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي صفة تثنية حذفت منه النون للإضافة، يدين هذا العصر حذفت للإضافة بيدين. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم ما منعك، هذا استفهام للتوبيخ، وبخه الله تعالى، أي شيء منعك، أي شيء ما توبيخ ليس المرض به الاستفهام. قال أي ما منعك، أي الاستخبار، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده كما باشر خلقه بيده، يعني خلق آدم عليه السلام بيده، كما في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده، حقيقة بيده التي هي صفة جل وعلا. وهنا طبق القاعدة بيده يد، هذا مضاف إلى الضمير، أي يد الله عز وجل، حينئذ يحمل على ماذا؟ على أنه صفة له، لأن المضاف ننظر فيه، المسند المخبر به عن الله عز وجل كان قائما بنفسه منفصلا فهو من إضافة المخلوق لا إلى خالقه، وإلا فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا اليد لا تنفك، اليد لا تنفك عن الموصوف، فدل ذلك على أن الإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال خلق آدم بيده، الحديث ففيه إثبات اليدين، فيه إثبات اليدين، والحديث فيه ماذا؟ بيده، والآية فيها بيدي تثنية، وجاء في الآية الأخرى يأتي بها بل يداه مبسوطة يداه. والأصل والذي انعقد عليه إجماع السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، فإذا جاء المفرد فلا مانع أن يكون ماذا؟ من إضافة اللفظ إلى الرب جل وعلا، حينئذ يكون مفردا مضافا، والمفرد المضاف لا يعارض الجمع. لماذا؟ لأنه يعم فيشمل مطلقا، يحتاج إلى تقييد باعتبار آخر، يعني لا يمنع أن يكون له يدين ثلاثة أربعة عشرة، لا يمنع، بيده يحتمل. لما جاء النص بل يداه تثني، هذه نص بمعنى أنها لا يد ولا ثلاثة، تثني هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر نصا، يعني إذا قلت جاء رجلان معنى لا, لا, لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا يحتمل الزيادة ولا النقص. وقول الأصوليين كغيرهم أن العدد لا مفهوم له، لا يعنوا به التثني، لا يدخل، وإنما المراد به ماذا؟ ثلاثة وأربعة وخمسة، هذا الذي لا مفهوم له، وأما التثني لا، فهي نص. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، حدد به بالقلتين. قال بعض الفقهاء أن هذا لا مفهوم له لأنه ماذا؟ عدد. هذا غلط، ليس مرادهم هذا، وإنما مرادهم ماذا؟ العدد الذي هو اسم عدد، واحد اثنين ثلاثة إلى مئة إلى ألف إلى ما لا نهاية. أما التثنية هذا ليس مرادا بها ماذا؟ ليس مرادا بها أنها لا مفهوم لها، بل لا بد من الدلالة على أنها نص، على أنها نص. إذن بيده لا يمنع الجمع، بيدي هذا جاء التنصيص على التثنية. قال رحمه تعالى ففي إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته، وفي الرد على من زعم غير ذلك، يعني حرف جعل اليدين بمعنى آخر لم يجعلها ماذا؟ صفة لائقة للرب جل وعلا. ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه اتبع هواه، لأنه كل من حرف متبع الهوى قاعد لازم، هذا وصف لازم له، كل من حرف وصفا صفة الله عز وجل فهو متبع لهواه وليس عنده دليل البتة. قال وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، هذا مذهب الأشاعرة، إذا جاءت اليد قالوا ماذا المراد به، ماذا القدرة أو النعمة، وهم يثبتون صفة القدرة، يثبتون ماذا صفة القدرة، والنعمة صارت ماذا منفكا عنه كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأشباه، هو يعني ابتداء الأشاعرة مصيبة أعظم بهم. وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة، مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، لأن الله عز وجل لأنه أجمع على المراد باليد ماذا التثنية، فإذا كان المراد بالتثنية القدرة حينئذ فسر ما بل يداه بل قدرتاه، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، إذن ليس له ماذا إلا قدرتان، وهذا باطل حتى هم عنده ماذا يبطلون ذلك. قال فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان حتى هم يجمعون على ذلك. وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى، أما عدها في اثنتين بل يداهم وسطتان، يعني ماذا يعني نعمته قدرته وسطتان، وهذا باطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، 100 موضع، ونحتاج إلى ماذا موضع واحد يكفي في إثبات الأصل، فنثبت لله عز وجل ماذا أنه متصل بصفة كذا بآية واحدة أو بحديث واحد. قال ورودا متنوعا متصرفا فيه، متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة، على أنها يد حقيقة من الإمساك، يعني جاء ماذا جاء وصفها، فلما وصفت دل على أنها صفة ذاتية للرب جل وعلا، وعلى أن تأويلها بالقدرة أو النعمة ممتنع. لماذا؟ لأن هذه الصفات لا تليق بالنعمة والقدرة من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده أي بنعمته أو بقدرته، كتب بيده بشر بماذا بيده جل وعلا. قال وكتب التوراة بيده أو وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، إذن هذه أوصاف تضاف إلى ماذا، هذه صفة الصفة، الصفة ما هي اليدان، هذه كذلك موصوفة، هذا يدل على ماذا، على أنه يمتنع أن تحمل أن يحمل اليدان هنا بماذا بمعنى النعمة والقدرة، الأصل هو ما اطرد سابقا أنه على ظاهره، ثانيا مما يدل على ذلك أنها وصفت بأوصاف يمتنع أن تكون هذا أوصاف للنعمة والقدرة. قال وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، لا كلام ابن القيم مازال، وقوله بل يداه مبسوطتان، فقطع بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، فإن السياق والتركيب لا يحتمله البتة، لأن هذه الآية هي التي ذكرها رحمه تعالى، قالت اليهود ماذا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، والغل إنما يكون ماذا لليد حقيقية وإن كنوا به عن البخل، فقال تعالى بل يداه مبسوطتان، فالسياق والتركيب يدل على أنه أراد بماذا أراد به اليدين حقيقة. قال رحمه الله تعالى وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على المبتدع الذين عطلوا صفة اليد وزعموا أن المراد باليد القدرة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات الفاسدة من وجوه عديدة أنهاها إلى 20 وجها، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم أمسكت عن الخير ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أي بالفضل والعطاء، وبل هن الإضراب الإبطالي، يعني قول باطل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. قوله يد الله مغلولة قال ابن عباس المراد بخله، فالغل قالوا غل يده إلى عنقه، فالغل كناية عن البخل. قول غلت أيديهم أي أمسكت عن الخير أو أمسكت عن الخير. قوله بل يداه مبسوطتان أي بالفضل والعطاء، بل فضل أي بالفضل والعطاء. فهذه الآية كسابقتها فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فعلينا واجب أن نثبت له سبحانه وتعالى ذلك كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة إجماعا. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله لم يباشر مرفوعا، أن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. لو كان المراد به النعمة أو القدرة حينئذ ما سوى ذلك منفي عنه النعمة والقدرة، وهذا باطل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هل يصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال لم يخلق بقدرته إلا ثلاثا، حديث السابق لم يخلق بقدرته إلا ثلاثا أو لم يخلق بنعمته إلا ثلاثا. وأيضا فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، يعني لما خلقت بيدي، لو كان المراد به القدرة إبليس خلق بماذا إذن؟ قدرة الله عز وجل. إنما أراد به ماذا؟ باشر جل وعلا خلق آدم بيده، وإبليس كذلك خلقه بماذا؟ ها بالقدرة. فلو كان المراد بيدي أي بقدرتي لما حصل ميز لآدم على إبليس، لا فرق بينهما، صح ولا؟ ولما غضب إبليس قال رحمه تعالى فلو كان المراد به هاهنا القدرة لبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته بالرفع، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله أن تسجد لما خلقت بيدي قدرتي، صار مثله إذن، لا فرق بينهما وهذا باطل. وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، بيهقي هذا سلفي أشعري عنده خلط، يعني في الصفات يأتي بها ويثبتها على طريقة أهل السنة والجماعة، وعنده ماذا؟ عنده أشياء وافق فيها الأشاعرة، لكن في الجملة بعضهم ينسبه إلى مذهب السنة والجماعة وبعضهم يقول له هو أشعري، هو ما دام أنه تلوث بصفات ينسب إلى الأشاعرة، والأولى عدم الاحتجاج بكلامه. وكان يأتي به في مقام الرد لا إشكال فيه، لا سيما أنهم يحتجون بماذا؟ بالبيهقي، لأنه يعتبر من أئمة الأشاعرة أو من أئمة الشافعية. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة، لا من حيث الجارحة هذا أراد بماذا؟ ليس الظاهرة، ليس على ظاهرة، هو فهم الشارح هنا ماذا؟ أنه أثبت اليدين، أثبت اليدين لكن لا يظهر، رجعت إلى الكتاب لا يظهر، لا من حيث الجارحة. قال لورود الخبر الصادق بذلك، فذكر الآيات السابقة وزيادة عليها، ثم قال قال بعض أهل النظر، هو أراد أن يرد على بعض الأشاعرة، هو أراد أن يرد على بعض الأشاعرة، وهذا الأشاعر بذلك الأشاعر على نوعين، أشاعرة أصلوا للمذهب واعتمدوا العقل أو لا لهم معاملة خاصة، وأشاعرة وافقوا وقلدوا لكنهم يميلون إلى الكتاب والسنة أكثر، استدلالتهم الكتاب والسنة، وقع عندهم هوى واتباع، نشأوا على بيئة معينة، هذا أولى لهم حكم خاص. فرق بين النوعين، ابن حجر مثلا عنده أشعرية وبيهقي كذلك، لكن في جملة أصوله الأصل التمسك بالكتاب والسنة، يعني لا يأتي يحرف من أجل دلالة العقل، قل للعقل إلى آخره، حتى ابن حجر رحمه الله تعالى. قال هنا فذكر الآيات، ثم قال قال بعض أهل النظر يعني أهل الكلام قد تكون اليد بمعنى القوة، قول السابع كقوله هنا قال ذو الأيدي والأبصار، وليست هي الآية التي استدل بها أولي الأيدي والأبصار، الأيدي القوة والموجود في الأسماء والصفات البيهقي، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي هذا الذي هو الأصل، مصنف نقل من نسخة لعل فيها هذه الآية محرفة، لكن الصواب ماذا؟ واذكر عبدنا، أتى بالآية واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، أي ذا القوة، ذا القوة أي ذو القوة، وبمعنى الملك والقدرة والنعمة، وتكون صلة أي زائدة، وتكون اليد حينئذ ماذا؟ صلة أي زائد، يعني تأتي اليد بمعنى القوة القدرة، وتأتي اليد بمعنى النعمة، وتأتي لفظ اليد ويراد بها ماذا؟ مثل كاف التشبيه التي مرت معنا ليس كمثله شيء، قلنا بعضهم يجعل مثله هي الزائدة وليست الكاف، هنا كذلك قال بعضهم أن اليد تأتي زائدة صلة للتوكيد، ومثل ذلك بقوله مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملنا أنعاما. أيدينا هذه قالوا ماذا؟ هذه زائدة، حينئذ زيادة الاسم هل لسائغة لسان عرب ويقيل بها في ضعيفة، إذن تأتي بمعنى القوة، بمعنى القوة، وتأتي بمعنى الملك والقدرة، وتكون صلة، يعني تكون لفظ اليد صلة يعني زائدة. قال أي زائدة. ثم أبطل البيهقي ذلك كله، وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، تعلق القدرة بالمقدور، قدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة، يعني الله عز وجل تعلقت يده بآدم عليه السلام من جهة المباشرة، وأما إبليس فتعلقت قدرته بالمقدور. إذن فرق بين النوعين، فرق بين ولذلك قال وأثبت أن اليدين صفتان تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون إبليس، ما تعلقت بإبليس، دون إبليس تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة، يعني ما باشر ماذا؟ خلق إبليس، ولا من حيث المماسة. وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه بقوله لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، وهذا يدل على أنه أشبه ما يكون أقرب إلى التفويض منه إلى إثبات معنى يليق به باليدين. على كل الكلام الذي ذكره لو رجعني إلى أصلي فيه شيء من النظر، ولذلك قول لا من حيث الجارحة أراد أنه ماذا؟ إثباتها للسنة والجماعة لهذه الصفات، يعبر بعضهم بماذا؟ أنها باعتبارنا أبعاض، باعتبار نحن المخلوق أبعاض، تثبت لله عز وجل مع نفي المماثلة، هو نفى هذا، فدل ذلك على أن معنى آخر عنده. إذن استدل به هاتين الآيتين على إثبات صفات اليدين. قال رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا في إثبات صفة العينين، وذكر ثلاث آيات. واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذه ثلاثة أنواع، حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح، لابد من الكف، لابد من الكف بشيء يخالف النص الشرعي، حينئذ لا يعتقد ولا يقول ولا يعمل شيئا يخالف الشرع، بل يسلم لله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أفادت الآية وجوب الصبر لقوله واصبر أمر، الأمر يقتضي الوجوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو واجب بالإجماع، الصبر واجب بالإجماع، وينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام، صبر على طاعة، النسخة هذه سيئة جدا كأنها مخطوطة، تعبتني كثيرا، وما طبع إلا هذه الطبعة وهي أسوأ من السابقة، والسابقة أسوأ من اللاحقة هذه. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، وهذا هو الصبر على الحكم الشرعي، صبر على الحكم الشرعي، وصبر على الأقدار، لكنه أفاد يفيد الطالب كثيرا الكتاب هذا، يعني بدلا من أن تجمع أنت وتجعل لك مرجع، الطالب لابد يكون عنده ماذا؟ وسطية، مثلا الكتاب مهم يعتبر أصلا في تلقي العقيدة، لسيما الأبواب عامة، لابد أن تجمع شرحا يكون ماذا؟ لائقا بك، من أجل أن ترده مرارا، تقرأه مرارا 100 مرة 1000 مرة على حسب القدرة بحسبك، فلن تجد مثل هذا الكتاب، لن تجد مثل، سيما أنه محرر، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى تصحيح النسخة فيها أخطاء. قال ماذا؟ إذن صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله، هذا النوعان ماذا؟ صبر على الحكم الشرعي، طاعة معصية، افعل لا تفعل، إذن صبر على الحكم الشرعي، لأن الله تعالى قال واصبر لحكم ربك، واصبر لحكمه، معلوم أن الحكم ماذا؟ نوعان، حكم شرعي وحكم كوني، كلاهما يصبر عليهما، كلاهما واجب الصبر. حينئذ أنواع الصبر ثلاثة، صبر على الطاعة في أي حكم يدخل؟ شرعي. صبر عن المعصية في أي حكم يدخل؟ الشرعي. صبر وصبر على أقدار الله المؤلمة الكوني، هذا يتعلق به بالكون، إذن اجتمعت ثلاثة فيه بالحكمين. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه تعالى وصبر على الأهواء المضلة، هذا ما أجمله، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي التبس فيها الحق وبه بالباطل، يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يصبر لكثرة المخالفين الذين لو نظر الإنسان إليهم لقد يفتتن، والعياذ بالله، كثرة المخالفين لا سيما كبار، حين يقول هذا لو نظر إليه إنسان وتردد فيما هو عليه قد يرجع، ولذلك قال صبر على الأهواء المضلة. والنوعان الأولان صبر على الطاعة وعن المعصية أفضل من الأخير، أفضل من الأخير الذي هو ماذا؟ صبر على الأقدار المؤلمة، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون ابن مهران وغيرهما. لماذا؟ يعني الطاعة فعل مأمور به والمعصية ترك المنهي عنه، وهذا لا شك أنه ماذا يتعلق بحكم الله، عبادة مأمور به أعظم ماذا؟ ها توحيد، والمنهي عنه أعظمه الشرك، إذن هذا متعلق به حكم الله تعالى. قال والنوع الأول أفضل من النوع الثاني، يعني الطاعة الصبر عليه أفضل من الصبر عن المعصية. قال ابن رجب رحمه الله وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع أنواع الصبر ثلاثة، أنواع الصبر ثلاثة، صبر عن الطاعة عن المعصية، كذلك عن أقدار الله المؤلمة قد يكون في حر إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج وتمام الصبر أن يكون كما قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني لله، لأن الإنسان قد يصبر لا لله، فانتبه. وأقواه أن يكون بالله معتمدا عليه لا على نفسه ولا على غيره من الخلق. وقد تكاثرت الأدلة على الحث على الصبر والترغيب فيه والثناء على أهله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، 90 موضعا من كتابه، وإذا كرر الله شيء دل على زيادة اهتمام. قال وفي الآية إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وأصبر لحكم ربك، حكم ربك من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. وقد تقدمت الإشارة إلى التقسيم إلى قسمين، حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني. فالشرعي متعلق بأمره والكون متعلق بخلقه، وهو سبحانه له الخلق والأمر، خلق هذا الحكم الكوني والأمر هذا الحكم الشرعي. وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب، فإن كان المطلوب فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا. خطاب الله كما مر معنا، خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، عرفنا أن الاقتضاء معناه ماذا؟ الطلب. إذن ثم ماذا؟ ثم مطلوب، ثم مطلوب. فإذا كان طلب مطلوب حينئذ طلب فعل وطلب كف، طلب فعل يحبه الله تعالى، إذن ليس ثم إلا إيجاب أو ندم إذا كان يحب الله تعالى. ولذلك قال فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا إما استحباب، لأنه عبادة، صار ماذا؟ عبادة. ولذلك عرف ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، حينئذ كل عبادة فهي محبوبة لله عز وجل مرضية، لأنها إما واجب وإما مستحب. وإن كان مبغوضا فالمطلوب تركه إما تحريما وإما لا تفعل، الأول يأتي بصيغة افعل والثاني يأتي بصيغة لا تفعل، لكنه مبغوض لا يكون ماذا؟ لا يكون محبوبا لله تعالى. وذلك أيضا موقوف على الصبر، موقوف على الصبر، لابد أن يصبر، يعني لا يمكن أن يمتثل افعل إلا مع الصبر. الصلاة ما تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، كذلك الكف عن المحرمات تحتاج إلى صبر. فهذا حكم الديني والشرعي. وأما حكم الكوني وهو ما يقضيه وما يقدره على العبد، ما يقضيه وما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها، يجب أن يصبر عليها. وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء، أصحهما أنه مستحب، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. انتهى من كلام القيم رحمه تعالى، هذه قاعدة جيدة، فعل المأمور كل مأمور واجبا كان أو مندوبا، ترك المحظور مطلقا محرما كان أو مكروها، ماذا بقي؟ الصبر على المقدور، الصبر على المقدور، سواء تعلق بالمحظور أو تعلق به بالمأمور. قال رحمه تعالى فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا، يعني أمره بذلك وعلل الحكم الشرعي به بقول ماذا؟ فإنك، حينئذ الفاء هذه تفيد التعريف، فإنك بأعيننا أي بمرأ منا، بمرأ منا منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذا التفسير حسن، لكن بحسب ماذا؟ بحسب المتكلم، بحسب المتكلم. الأشاعرة قد يعبرون بهذا وماذا؟ بمرأة منا، لكن مع إثبات العين. فمن أثبت العين فسر قوله فإنك بعين أبي مرأة منا فهو سلفي، ومن نفى العين صفة وفسر فإنك بعين أبي مرأة منا فهو خلفي أشعري، لأن هذا تحريف، وإطلاق اللازم على اللفظ باعتبار ما يدل عليه هذا موجود في لسان العرب وموجود في كلام السلف كذلك، لكنه مع إثبات الأصل، مع إثبات الأصل. ولذلك الآية السابقة كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال بعضهم إلا ذاته عن السلف، فسر الوجه بما ذا بالذات مع إثبات وصف الوجه، هذا الخلاف معه لفظي، بل بعضهم يرى أنه لا يمكن حمل آية إلا على هذا، المراد بالذات، المراد بالوجه هنا الذات، قد يطلق في لسان العرب الوجه يراد به الذات، لكن هل ينفي الوجه أو لا؟ إن كان ينفي الوجه فتفسيره بدعي يرد عليه، وإن كان ماذا يثبت الوجه حينئذ لا أشكال فيه، لا أشكال فيه، لا نختلف معه، ولأن ماذا؟ لأن العبرة أنه لا ينفي الدلالة على الوجه. هنا كذلك فإنك بأعيننا أثبت العين ومع ذلك فسره باللازم فلا أشكال معه، قال فإنك بأعيننا أي بمرأة منا مع إثبات العين وتحت حفظنا وكلاءتنا والله يعصمك من الناس، وهذا تفسير باللازم. ولو قلنا فإنك بأعيننا، أعيننا معك بحفظك وكلاءتك إلى آخره لكان أجود، أعيننا معك بحفظك وكلاءتك، أثبتنا العين مع ماذا؟ مع قول بمرأة منا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يتضمن الحراسة، يعني قول فإنك بأعيننا يتضمن الحراسة، يتضمن ليس معناه مطابقة، فرق بين التعبير، يتضمن يعني يدل اللفظ عليه، وحينئذ قوله وما أنت بمرأة منا دل عليه ماذا؟ دل التضمن أو اللزوم، واللزوم أولى، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه سبحانه وتعالى، وفيها معية الله سبحانه وتعالى للصابر لحكمه سبحانه وحفظه، وفيها إثبات فعل العبد حقيقة، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى. قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وحملناه أي نوحا عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وحملناه أي حملنا نوحا، تفسير دائما بأي يكون ما بعده مطابقا لما قبله، هو أراد أن يفسر ماذا هنا؟ الضمير حملنا هو من هو هو هنا؟ يرجع لأي شيء؟ نوحا عليه السلام، وهو مفعول به، حينئذ قلت حملناه أي نوحا، ولا يصح أن نقول ماذا حملناه أي نوح أي نوح، هذا لا يصح، غلط، وإنما تقول ماذا أي نوحا، أي هذه تفسيرية وما بعد يكون مطابقا لما قبله. قال على ذات ألواح أي على سفينة ذات ألواح، ذات ألواح أي سفينة ذات ألواح، المراد خشب السفينة أو المراد خشب السفينة العريض، ودسر أي المسامير التي تشد بها الألواح، يقال دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامير. قوله أو الشاهد تجري بأعيننا، الباهن للمصاحبة، تجري بأعيننا الباهن للمصاحبة، عيني تصحبك أي بأمرنا، بأعيننا أي بأمرنا بمرأة منا تحت حفظنا وكلاءتنا، والنون للتعظيم، أعيننا تجري بأعيننا، قال نا للتعظيم ليست النون نا، صحيح. قول جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم وانتصارا لنوح عليه السلام عليه، قال رحمه تعالى وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت أي وضعت، أي وضعت عليك خطاب لموسى عليه السلام محبة مني، أي أن الله أحبه، أحبه وحببه إلى خلقه. قول ولتصنع على عين، هذا الشاهد عيني، قال فيما سبق بأعيننا، والمعمول به أو المقرر عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ إثبات العينين كاليدين، حينئذ قال هنا عيني مفرد مضاف، لا يمنع أن يكون ماذا؟ أكثر من عين، تمر ثنتين ثلاثة أربعة إلى آخره، دل ذلك على ماذا؟ على أن نحتاج إلى ما يدل على أنهما اثنتان، وأعظم دليل هو الإجماع القطعي الدال على أن لله عز وجل عينين ثنتين، واستدل أهل السنة والجماعة بوصف الدجال لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ليس بأعور، ومعلوم أن العور والأعور في لسان العرب من فقد إحدى عينيه، من فقد إحدى عينيه. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يلتبس على الناس قال إنه أعور، والله عز وجل ليس بأعور. لو كان له ثلاث لقال له عينان والله عز وجل له ثلاث أو أكثر، لكن لما عدل عن الثلاث والواحدة وكان ثم اشتراك في أصل العدد بين الدجال مع عور وبين الخالق جل وعلا بين ماذا؟ الصفة التي هي صفة عيب في الدجال، ووجود العينين اثنتين في صفة الرب جل وعلا وهما صفة كمال. لما عدل عن ذلك إلى هذا دل على ماذا؟ على أن المقصود هنا بدلالة بالحديث على أنهما اثنتان. استدل العلم به هذا الحديث مع شيء من الإشكال في فهمه يحتاج إلى تأمل يرجع إليه، حينئذ يقول دل ذلك على أن لله عز وجل اثنتين. قال هنا ولتصنع على عيني أي بمرأة ومنظر مني، والمعنى أن الله أحب موسى وحببه إلى خلقه ورباه بمرأة منه سبحانه. إذن بأعيننا هذا جمع، وإذا كان جمعا الجمع لا يعارض التثنية، لا يعارض التثنية، والمفرد لا يعارض التثنية. إذا كان مفردا حينئذ يعم يشمل الثنتين وزيادة، والجمع كذلك هو عام وأقل الجمع اثنان، أو يطلق الجمع يراد به الاثنان. إذن لا إشكال في تقابل الآيات بعضها مع بعض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفرق بين قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بأعيننا، يعني قال في الآية الأولى تصنع على، وعلى هذا تفيد ماذا؟ الظهور والاستعلاء، ولم يأتي بها في تجري بأعيننا. لماذا؟ ثم فرق من جهة المعنى، أراد أن يبين باب الاستطراد أن الآية الأولى التي فيها على وردت في إظهار أمر كان خفيا، كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنعون سرا، فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور دخلت على في اللفظ تنبيها على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء، تعطي الاستعلاء. بمعنى ماذا؟ أن موسى أن الأطفال في ذاك الزمان كان من أراد أن يبقي ابنه أخفاه سرا، أما موسى ما كان خفيا، كان يربى بمرأة من الله تعالى في قصر فرعون، وفي معنى الظهور أو لا؟ في معنى الظهور والاستعلاء، ولذلك عداه بعلى تصنع على عينه. إذا فيه ظهور وإعلاء بخلاف من كان يغذى ماذا؟ سرا. فرق بينهما. قالوا الاستعلاء ظهور وإبداء، فكأنه يقول وتصنع على أمن لا تحت خوف، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة تضمنها. قالوا أما قول تجري بأعيننا فإنه يريد برعاية منا وحفظ، ولا يريد إبداء شيء، ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في اللفظ أو فلم يحتج في اللفظ إلى معنى على بخلاف ما تقدم، يعني ليس ثم ماذا؟ ما يدل على إبداء شيء ظاهر. قالوا في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه لعبده موسى وتحبيبه لخلقه، وفيها عناية الله سبحانه وتعالى بعبده موسى وتربيته على مرأة منه، وهذه عناية خاصة ومعية لعبده موسى تقتضي حفظه، تقتضي معية السالزم، وفرق بين اللازم والملزوم. قال تقتضي حفظه وكلاءته وعنايته. وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله تعالى على الوصف الذي ذكرناه، وهذا محل إجماع. لو أشكل عليكم عن الحديث حينئذ النص ماذا؟ الإجماع. قال وفي هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، فيجب على المؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبته لنفسه من العينين والسمع والبصر وغيرهما وغيرها. وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله، عنده تعريضات جيدة. قال وغير المؤمن من ينفي عن الله ما أثبته في محكم تنزيله وكذلك أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إثبات العينين من الصفات التي يجب إثباتها لله تعالى. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى قالت سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، في إثبات صفتي السمع والبصر أراد السمع. قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أي تراجعك أيها النبي في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس ابن الصامت، وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حرمت عليه، فقالت إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فقال قد حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله فاقتي وجهدي، وكلما قال حرمت عليه جعلت تهتف وتشكو. قول وتشتكي أي تظهر ما بها من المكروه، وقول والله يسمع تحاورك، انظر جاء هنا ماذا، قد سمع الله يسمع، إن الله سمع، جاء في آية واحدة تعبير عن السمع بثلاث، حينئذ أين الشبهة في تحريفه؟ قد سمع يسمع إن الله سميع، هذا واضح بين، والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام، من حار إذا رجع تحاوركما أي المراجعة، إن الله سميع بصير أي أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات فلا يخفى عليه خافية. إذن عموم في السمع وعموم في البصر، ما من مسموع يعني يتعلق به السمع إلا والله يسمعه، وما من مبصر يتعلق به البصر إلا والله يبصره، حينئذ إدراك المسموعات هو أصل المعنى وإدراك المبصرات هو أصل المعنى، وفيه عموم في النوعين. قال وكثيرا ما يقرن سبحانه بين هذين الاسمين السميع والبصير، فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة، فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، إذن مسموعات ومبصرات. وفي هذه الآية الكريمة إثبات السمع لله سبحانه وتعالى وأنه سميع ويسمع، سميع ويسمع، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمع سبحانه وتعالى سواء السر والعلانية أو سواء السر والعلانية. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أثبت صفة أو لا؟ أثبتت أو لا أثبتت؟ هل يعلم لها مخالف؟ الجواب لا. إذن إجماع أو لا إجماع؟ هذا تجعله معك. لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله وأنا في جانب حجرتي يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية. إذن ماذا فهمت؟ فهمت أن الله تعالى يسمع كلام هذه المجادلة، هذه وأثبتت ذلك. إذن السمع هنا ماذا؟ صفة قائمة بالله تعالى ولها متعلق، لها المتعلق والسمع ذاته، والمتعلق وماذا؟ الصوت المسموع، صوت المسموع الذي نعبر عنه ماذا؟ المسموعات، هذا متعلق الصفة. وقال ابن قيم في النونية وهو السميع يرى ويسمع كلما، كلما وهو السميع يرى ويسمع كلما في الكون من سر ومن إعلانه، من سر ومن إعلانه، ولكل صوت، ثم خلاف البيت، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، يعني كل مسموع يتعلق به ماذا؟ سمع، كما مر في الإرادة، قلنا الإرادة هذه تدل على ماذا؟ على أن ثم إرادات، ثم إرادات، أراد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، كل فعل تعلقت به إرادة خاصة، كذلك السمع هذا باعتبار تعلقه فهو صفة فعلية، يعني كلام زيد كلام عمرو إلى آخره، هذا مسموع، إذن هذا كلام غير كلام هذا، صح ولا؟ وهذا بالعربي وهذا إلى آخره. قال رحمه الله والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، بعيدها والداني يعني قريب، هذه مخطوطة صارت عندنا. قال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات السمع الذي له سمع يدرك به المسموعات، لعله السميع، سميع الذي له سمع، يعني ماذا نقول سميع معناه ماذا؟ ذو سمع، وهو المراد بقول الذي له سمع يدرك به المسموعات، يعني تعلق به ماذا؟ المسموعات. والبصير من له بصر يدرك به المرئيات الذي يرى، ولكل منها في حق البالي صفة قائمة بذاته. وقد أفادت الأحاديث الرد على من زعم أنه سميع بصير، يعني سلم قال سميع بصير كما قال الله لا نتعدى القرآن ولا نتجاوز القرآن سميع بصير، لكنه بمعنى العلم. ما النتيجة؟ حرف أو لا عطل مثل ثم حرف وعطل، بمعنى أنه أخلى الباري جل وعلا عن صفة ما أثبت صفته ولا لا سمعا ولا بصرا، وجعل السميع بمعنى ماذا؟ بمعنى العليم. هذا تحريف أو لا؟ هذا تحريف. قال أنه سميع بصير بمعنى عليم، كما أخرج أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قول إن الله كان سميعا بصيرا، يعني ختم الآية الله عز وجل بماذا؟ بهذين الاسمين، وكل منهما يدل على ماذا؟ على صفة سمع والبصر. هل لهما حقيقة أم لا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقاعدة في هذا الباب، بين أن للسميع معنى وللبصير معنى. قال ويضع أصبعيه، قال يونس، قال أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه، إبهامه يعني السميع، هذا تحقيق لأصل الصفة ليس فيه تشبيه، وإنما ماذا أراد به تحقيق معنى الصفة، إذن له سمع فالله يسمع. قال وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إذن بصير بماذا؟ بعينه، يبصر بعينه، يبصر بعينه حقيقة. قال قال البيهقي وأراد بهذه الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، من الإنسان. ولذلك يعبر أهل العلم بماذا؟ أن هذه الصفات هي أبعاض بالنسبة للمخلوق، أبعاض بالنسبة لي للمخلوق. قال يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم، فإنه لو كان المراد به العلم لأشار إلى القلب، إن الله سميع كان سميع قال أشار القلب، هذا محل ماذا؟ محل القلب. أين الشعر؟ أين أصحاب العقول؟ قال ولم لأنه محل العلم ولم يرد الجارحة، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، هكذا قال نقله عن البيهقي. قال ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدا من حديث عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ربنا سميع بصير، وأشار إلى عينيه، وسنده حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر بماذا؟ بعينه، ينظر بعينه، محل النظر هو العين. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، يعني اجتماع الصفتين أولى، اجتماع الصفتين أولى. فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قادرا زائدا على كونه عليما، باللفظ عليم يدل على ذات متصف بصفة العلم، وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. إذن يسمع لا نقول بذاته، وإنما نقول يسمع بسمع، هذا السمع هو الصفة، عبر عنه بماذا؟ السميع. يبصرها ببصر، هذا البصر هو الصفة، أما السميع فهو عالم، والبصر ماذا؟ هو الصفة. إذن فرق بين بصر وبين السمع وبين ماذا؟ السميع البصير. قال ولذلك هذا التعبير جيد، يسمع بسمعين، إذن السمع غير السميع، وإنما نقول السميع ذو سمع، وكذلك ويبصر ببصر، والبصير ذو بصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، والعلم قدر زائد على الذات، ليس العلم هو عين الذات، ولا نقول يعلم بذاته، إنما نقول يعلم بعلم، وهذا العلم قدر زائد على مجرد الذات. ولا فرق بين كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر، لا فرق بين كونه سميعا بصيرا الدالان على ماذا؟ على أنه ذات متصفة بصفة، وبين كونه ذا سمع يعني صاحب سمع وبصر. وقال وهذا قول أهل السنة قاطبة ذكره في فتح الباري. وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله وقيامها به، كقوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن يفعل، يميت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا إلى آخره، وقوله فسيرى الله عملكم ورسوله الآية. وفي هذه الآية الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى وأن الشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر في هذه الآية، وكشكاية يعقوب إلى الله تعالى، وأما الشكوى إلى مخلوق فإنها تنافي الصبر. والشكوى نوعان، شكوى بلسان المقال وشكوى بلسان الحال. بلسان المقال يتكلم ما أصابه من شيء إلا أو يثرث في كل مجلس، هذا ماذا؟ شكى الله تعالى إلى المخلوق، شكى الله تعالى إلى المخلوق. وبلسان الحال يعني ماذا؟ يعبر به بوجهه وعينيه إلى أنه ماذا؟ ليس راضيا عن هذا الفعل، كذلك قد يعبر ويشتكي. قال وفعلها أعظم، يعني لسان الحال. وأما إخبار المخلوق بالحال، بالحال الذي هو عليه باب الإخبار فقط لا باب الشكوى، فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته لم يقدح ذلك في الصبر، كإخبار المريض للطبيبه، هذا اللفظ صحيح، كإخبار المريض للطبيب، مريض هو الذي يشتكي يعلم عندي وفي إلى آخره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك انتهى، من كلام القيم رحمه تعالى. قال رحمه تعالى وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الشاهد لقد سمع، هذا قسم، بل جملة مؤكدة به بثلاثة أنواع من المؤكدات، اللام مقدم قسم مقدم. قوله ماذا؟ الآية لقد سمع الله الآية. سبب نزول هذه الآية أن اليهود حين سمعوا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الله قرضا حسنا معنى ماذا؟ أن ينفق في سبيل الله تعالى، حينئذ ماذا؟ يكون في مقام القرض. قالوا إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. سنكتب ما قالوا أي سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أفادت هذه الآية كغير من الآيات والأحاديث إثبات صفة السمع لله كما يليق بجلاله. وفي قول لقد سمع الله تحذير وتخويف، فإنه ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لذا قال سنكتب، إذن في ماذا؟ في تهديد، إذن من السمع أو من الآيات المتضمنة للسمع ما يدل على أنه أراد به لازمه وهو التخويف، أنه سمع إذن سيكتب. قال ليس المراد به مجرد الإخبار بالسمع، لكن المراد مع ذلك الإخبار بما يترتب على ذلك من المجازات بالعدل. وأفادت إثبات وجود الحفظة وأنهم يكتبون ما يقال، كل ما يقال، وسيأتي الكلام على الحفظة. قوله وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي قال أم يحسبون أي بل أيحسبون، بل أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. السر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره في خفية، بينه وبين نفسه واضح، أما غيره مع ماذا؟ مع خفية، يعني لابد أن يكون ماذا؟ يكون سرا. والنجوى هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره ويكون بصوت عال. قوله بلى هذا حرف إيجاب، أي نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون يعني يظنون ماذا؟ أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى يعني نسمع سرهم ونجواهم، فهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، جميع المسموعات. قوله ورسلنا أي الملائكة الحفظة للأعمال لديهم أي عندهم يكتبون، أي يكتبون ما يقولون وما يفعلون. فهذه الآية فيها تحذير وتخويف، فإن طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا لترتب الجزاء عليها كهذه الآية. وقوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اعملوا هذا رد من التهديد التخويف، معنى ماذا؟ اعمل ما شئت، وحينئذ النتيجة ما هي؟ كل ما تعمله فهو مكتوب عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشرا، دل ذلك على ماذا؟ على المراد به التهديد. قال وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما مع الجزاء بالعدل، انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة السمع وإحاطته إحاطة تامة بكل مسموع، وفيها دليل على وجود الملائكة الحفظة وأنهم يكتبون كل ما قال العبد أو فعل أو نوى أو هم به، كل شيء، كل ما يكون مما يقبل الحساب، مما يقبل الثواب والجزاء فهو مكتوب. قال لأن النية فعل القلب فدخلت في عموم قوله يعلمون ما تفعل. ما تفعل ما صيغة عموم تفيد ماذا؟ كل ما يفعله العبد بقلبه بلسانه بأعمال جوارحه فهو ماذا؟ فهو مكتوب. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه. وإذا هم عبدي هم بحسنة هم بالحسنة وهم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإن عملها فاكتبوها له عشرة. إذا فرق بين الحسنة وبين الهم بالحسنة وكلاهما مكتوب، وبين السيئة وبين الهم بالسيئة وكلاهما مكتوب. ويجب الإيمان بالحفظة والأدلة على إثبات وجوده من الكتاب والسنة كثيرة، كقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ إلا، هذه صيغة حصر، ما نافية، إلا هذا إجابه. قول ما يلفظ من قول يعني قولا، من هذه زائدة توكيد صلة قول هذا مفعول به، ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد. وقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال علماؤنا منهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين الرقيب والعتيد ملكان موكلان بالعبد يجب أن نؤمن بهما ونصدق بأنهم يكتبان أفعالهم، واستدل بالآيتين المذكورتين قال ولا يفارقان العبد بحال. وقيل بل عند الخلاء يحتاج إلى نص. قال الحسن إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين، عند غائطه وعند جماعه، ويحتاج إلى نص لأن النص عام. يعلمون ما تفعل ما يلفظ إلا لديه يعني عنده، إذا استثني شيء نحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. والحسن ليس قول حجة ولا غيره. قال ومفارقتهما للمكلف حينئذ لا يمنع من كتابتهما ما يصدر منه في تلك الحال كالاعتقاد القلبي يجعل الله لهما أمارة على ذلك. يعني على قوله ليس معناه أنه ماذا يفوت الملكين ماذا ما فعله، لأنه قد يكون عند غائطه وجماعه ويتكلم بكفر ما كتب عليه أو معصية ما كتب عليه، لا يريد ماذا أنه يفارقهم الملكان لكن مع ماذا؟ مع كتابة ما يفعله، والله أعلم بكيفية ما يفعله. على كل الآيات عامة والتخصيص يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. حينئذ الملكان مع العبد مطلقا دون تفصيل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.